لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. وذكرنا أولى تلك الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، هي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر أنه كان من شدة الجوع كان يعتمد كما قال: إن كنت لأعتمد كبدي على الأرض من الجوع. شدة الجوع وقلة أيضا الزاد عند الصحابة رضي الله عنه، قلة الزاد عند الصحابة رضي الله عنه وشظف العيش، كيف كانوا يعيشون في ضيق من الدنيا. وبيحكي لنا ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، قال: إن كنت لأعتمد كبدي على الأرض من الجوع، إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، هو طريق الصحابة رضي الله عنه. وهو كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه، يا ترى إيه السبب؟ من شدة الجوع يبقى أراد من يأخذه إلى بيته ويقدم له حتى لو كان قليلا من الطعام. قال: فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله، قال: ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. نداء أبو هريرة رضي الله عنه يعني بيسأله كده عن تفسير آية من الآيات، وما قصد بذلك أن هي كانت هذه المعنى مجهول عند أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن هو أراد أن يأخذه إلى بيته ثم يقدم له طعاما، فهو على ذلك بيسأل عن الآية. ولكن كما قال: فمر ولم يفعل، مر أبو بكر رضي الله عنه ولم يفعل، يعني لم يفعل ما ابتغى أبو هريرة رضي الله عنه أن يأخذه إلى بيته. قال: ثم مر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. قال: ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. يعني دايما كده اقرأ الرسالة من خلال الوجه، من خلال فلتات اللسان، صفحات الوجوه، بنقرأ الرسالة. فلذلك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه، وده كان حال دايما النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبسم في وجوه أصحابه، كان يتبسم في وجوه أصحابه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن الإنسان بيغفل كثيرا عن ذلك الأمر، بيغفل كثيرا، قلنا طاعات، وميدان الطاعات ميدان فسيح واسع، وبالتالي لا تزد في أي طاعة من الطاعات، لا تحقرن من المعروف شيئا. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، يعني كان جرير رضي الله عنه يقول: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهه. ونبدا الحال المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم في التعاون مع الصحابة رضي الله عنه، ده تحقيق الكلام، تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال: وعرف ما في نفسي وما في وجهي. ثم قال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فتبعته، فدخل فأستأذنه فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، إلى الصفة فادعوهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على آل ولا مال ولا على أحد. ذكرنا أن أهل الصفة كانوا يعني في حالة من الضنك الشديد أو حالة من الفقر الشديد والعوز الشديد، كانوا في حالة من الفقر الشديد والعوز الشديد، ليس لهم مال وليس لهم أهل، ليس لهم مكان يأويهم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذ أتته صدقة بعث بها إليهم ولا نتأول منها شيئا. يبقى دايما يعني كيف بيلمس من أحوال أصحابه، وبالتالي على ذلك لا يغفل. يبقى ده كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، الإمام راعي في قومه مسؤول عن هذه الرعية، مسؤول عن هذه الرعية. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فسألني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني كم مقدار قليل، أهل الصفة عدد كبير، وبالتالي يعني ماذا يصنع هذا اللبن في هؤلاء القوم؟ دي جرعة قليلة من حلبة من اللبن، ويبقى قليل من اللبن، وبالتالي أهل الصفة عدد كثير، يبقى كان من الممكن يعني بعض الأفراد القلائل يشربون ذلك اللبن، فلن يكفي يعني هذا المجموع. لذلك قال: فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يبقى هو حتى أبو هريرة رضي الله عنه بيذكر كده إيه الحديث اللي دار بينه وبين نفسه، الذي هو ما الحديث الذي دار بينه وبين نفسه، ماذا يصنع هذا اللبن في أهل الصفة؟ قال: كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. يعني كان بينظر كده أنه كان حق بأن يشرب هذه جرعة اللبن، خاصة وأن الجوع ظاهر على أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. يبقى على ذلك فقد الأمل تماما أنه ممكن يأخذ جرعة حتى لو كانت قليلة من ذلك اللبن، لو لن يكفي هذا العدد، ده ظنه وحساباته أن هذا اللبن لا يكفي ذلك العدد من أهل الصفة، وبالتالي انقطع الأمل عند أبي هريرة رضي الله عنه أن ينال حتى لو كانت جرعة قليلة من ذلك اللبن. قال: وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا باهر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطيهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فأشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فأشرب حتى يروى. ودي من أدب الضيافة ألا تستعمل الضيف، يعني من أدب الضيافة كنت ألا تستعمل الضيف. فأبو هريرة رضي الله عنه يبقى ناول ذلك القدح إلى الأول، والأول لم يناول القدح إلى الثاني، ولكن رده إلى أبي هريرة رضي الله عنه ثم قدم ذلك القدح إلى الثاني، بعدم استعمال الضيف والقيام على خدمة الضيف. فلذلك كما يحكي لنا أبو هريرة رضي الله عنه: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فأشرب حتى يروى. يبقى كان مش بيشرب كده جرعة قليلة لغاية لما يرتوي تماما، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل العدد ده شرب من ذلك اللبن، وشرب حتى الري، يعني شرب حتى الري حتى الشبع. فقال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فضعه في على يدي، فنظر إلي فتبسم فقال: أباهر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب. يبقى على ذلك ناول ذلك اللبن لأبي هريرة رضي الله عنه قبل أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ودي أيضا أداب الشرب كده، إن يعني هذا أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي ناول القدح، لكن ما الذي كان يصب بذلك اللبن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما الذي كان يبقى أبو هريرة يقدم ذلك اللبن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصب اللبن في ذلك القدح، فيكون آخر الناس شربا، فيكون آخر الناس شربا. لذلك هو قدم أبا هريرة رضي الله عنه وقال: أقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: أشرب فشربت. فما زال أقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. يبقى حتى الري شرب حتى الري، خلاص ما فيش مسلك كده حتى لو كانت لجرعة قليلة. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. يبقى كان آخر الناس شربا والنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ساقي القوم، يبقى ساقي القوم وآخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا. والساق اللي هو يقوم بالصب ليس بالمناولة. أبو هريرة رضي الله عنه كان الذي يناول. يبقى نقول أن أبو هريرة هو الذي كان يسقي القوم، نقول لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي القوم، يصب هذا الماء أو هذا الشراب، وأبو هريرة رضي الله عنه يقدمه للناس، يقدمه، يبقى قام على الخدمة. يبقى ساقي القوم آخرهم شربا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قد بيّن صلى الله عليه وسلم. يبقى لما حنستعمل هذا الإنسان لكي يعطي الناس هذا الشراب أو هذا الطعام، يبقى الساقي اللي هو يصب هذا الشراب آخر الناس شربا كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحمد الله وسمى وشرب الفضل، وشرب الفضل. ده أيضا صورة لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه ما كان يأنف أبدا أن يشرب هذه الفضلة المتبقية من شرب القوم. قال في رواية عن قيس رحمه الله قال: سمعت سعدا، أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاك، قلة شديدة جدا من الطعام، يعني قلة، حتى الطعام لا يجدون إلا ورق الشجر يأكلونه من شدة الجوع. ولذلك يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن الأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. انقبة عظيمة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبل وهذا الصمر، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة، يعني أكله إيه؟ عبارة عن ورق من الشجر زي ما بتأكل البعير، ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعيد. قال: ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، تعذرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعيد، يعني بتقومه وتعلمه. وطبعا قالوا أن سعد بن وقاص لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصلاة، طعن، يعني كانوا طعنوا في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان طبعا ولينا على عراق من جهة عمر الخطاب رضي الله عنه. فهو بيتكلم يعني كيف كان حالهم، وكان أول ما رمى بسهم في سبيل الله، وكان يعني لسه كان يعني لم يدخل الإسلام إلا عدد قليل جدا منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم أصبح هؤلاء قال: تعذرني على الإسلام، وتعلمني، يعني كان بيتعلموا على الإسلام. وقال: خبت إذن وضل سعي. أمال كانت لما تعلموا النهاردة ده هو كان من الأوائل من السابقين إلى الإسلام، وتعلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أصبحوا يطعنون في صلاته. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال انتباعا حتى قبض. قلة الطعام وقلة الزاد، قلة الطعام وقلة الزاد. قلنا ده بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان بياخد من فدك من هذا الفيء، ومع ذلك لكن كان يتصدق به، كان يتصدق بهذا المال. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال انتباعا حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت أيضا عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. يعني بتبين كده شرف العيش وقلة أيضا العيش، قلة العيش. وكان يعني على يعيشون على الماء والتمر، كانوا يعيشون على الماء والتمر. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف. هذا الفراش، هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أدم من الجلد المدبوغ وحشوه من ليف، يعني ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب، قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يعني ده كان تصحيح النظرة إلى الدنيا، ولا ينظرون إلى متاع الدنيا، هم يدخلون ذلك المتاع للآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. كان الهم كله منصرف إلى طلب المراتب عند ربه سبحانه وتعالى في الآخرة، ما للدنيا عرفوا حقيقة الدنيا وتعاملوا مع الدنيا بهذه الصورة. يعني كما إحنا استمعنا الآيات اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع. سابقوا تيجي الآيات بعد جاء ماذا نصنع؟ يعني طب أدي الدنيا هي والدنيا طبعا يعني مزينة في نفوسنا، طب ماذا نصنع؟ كيف يكون القرار بعد هذا البيان؟ ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن فضله سبحانه وتعالى بيّن لنا إيه القرار اللي إحنا ناخده، إيه القرار اللي أنا أخده يعني اتجاه الدنيا تعامل معها إزاي. فقال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل من ربك سبحانه وتعالى أن توفق إلى تصحيح النظرة إلى الدنيا مش فقط كده، وتتعامل من خلال هذه النظرة الصحيحة. يبقى احنا عارفين الدنيا والآخرة، لو انا هنسألك يعني أيهما يعني أبقى وأيهما خير، الدنيا والآخرة؟ الإجابة بتاعتنا كلها إجابة واحدة، والآخرة خير وأبقى، لكن يتبقى إيه؟ التفعيل. عارفين احنا بس يتبقى إيه؟ التفعيل. زي ما الإنسان بيعرف الحق لكن بيحيد عنه، حاد عن الحق بعد المعرفة. يبقى إيه المطلوب لما أعرف الحق؟ نؤثر ذلك الحق على الباطل، التفعيل دايما. يعني مسألة المعرفة المعلومة موجودة لكن التطبيق والتفعيل، التطبيق والتفعيل. فممكن أنا عارف عارفين الحق لكن قد لا يلتزم الحق، مش عارفة الحق معناه التزام، ولا هو المطلوب أنك أن تلتزم الحق بعد المعرفة. فالمعرفة موجودة ولكن يتبقى التفعيل. احنا يعني عارفين في مسألة التقييم، يبقى أيهما نقدم؟ هل نقدم الدنيا على الآخرة أم الآخرة على الدنيا؟ نقول هنقدم الآخرة على الدنيا. إيه الحيثيات؟ أن الآخرة متاع الآخرة خير من متاع الدنيا، والآخرة أبقى من الدنيا. فدي معلومة معلومة عندنا. يبقى لما أقول لك أي المتاعين أفضل تقول لي لا ده ما فيش نسبة تناسب، ده متاع الدنيا ده يتلاشى أمام متاع الآخرة. مهما يكن متاع في الدنيا فمبنى على ايه؟ النصب والقدر والمشقة، لكن متاع الآخرة متاع صافي خالي من ذلك الأمر، يعني ما فيهاش نصب ولا تعب، وده يبقى ده متاعه ومتاعه. لكن متاع الدنيا تلاشى لو كانت كنسبة وتناسب بين متاع الدنيا والآخرة. يبقى ده أمر معلوم عندنا، احنا لا نخطئ في ذلك. طيب والآخرة أبقى من الدنيا، الدنيا يبقى على ذلك إلى رحيل إلى زوال، والآخرة مستديمة لا انقطاع لها، حياة صرمدية. يبقى دي معلومة معلومة عندنا. يبقى احنا المعرفة من جهة المعرفة يبقى على ذلك نتساوى تماما أننا نعلم أن الآخرة خير وأبقى. يبقى مفيش مجال أبدا يعني للحوار أو الجدال في هذه المسألة، لكن يتبقى بقى إيه؟ عرفنا نلتزم، عرفت فلزم. المسألة كلها محتاجة أن أنا أفعل بقى هذا الأمر، يعني أفعل ذلك الأمر. فلذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف، يعني فراش يعني بسيط جدا وزهيد جدا، ده كان هم تخلوا عن الدنيا. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتي يعني الفي من فدك أساسا، ومع ذلك يعني كان يقوم بإنفاق نفقة العام، كان بيحجزها من ذلك الفي، ولكن كان ينفق ذلك أيضا في سبيل الله تبارك وتعالى. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال قتادة رحمه الله كنا ناتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخباز قائم. وأنس بن مالك رضي الله عنه كما مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة والكثرة في ماله وعمره. يبقى أنس بن مالك رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة والكثرة في ماله وعمره، فكان آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا. يبقى آخر الصحابة موتا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده مال كثير كما يحكي لنا قتادة رحمه الله كنا ناتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخباز قائم. يبقى الخباز طاهي طاهي الطعام، قائم عنده طاهي للطعام، قال وقال كلوا، يقدم لهم الطعام كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة صميتا بعينه قط، لا رأى شاة صميتة مشوية كده، ولا رأى أساسا الرغيف أو الخبز المرقق هو زي العيش الأبيض كده، زي العيش الأبيض، ما رأاش ذلك الأمر. ده كانوا عيشهم إزاي؟ يبقى شعير يقومون بطحنه، وبالتالي على ذلك كانوا يعجنون ذلك الشعير بهذه الصورة، يعني بهذه الصورة، فيعني شعير، وحتى يعني مش منخول، شعير مش منخول، فده كان طعامهم خبزهم. فلذلك ما رأى رغيفا مرققا، هو بالعيش كده دقيق الأبيض، لم يرى ذلك، ولم يرى أيضا شاة صميتا يعني مشوية حتى مات صلى الله عليه وسلم. يعني أنس بن مالك يقول إن الدنيا انفتحت على الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك، انفتحت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال يعني كان يخشى عليهم أن تبسط عليهم الدنيا فتليهم كما ألهت من سبقهم فتلكم كما أهلكت من سبقكم. إذا كان الخوف كله أن تبسط الدنيا فينشغل الإنسان، لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قلنا كل ما متاع الإنسان في الدنيا بيزداد، كل ما يكون تشبثه بالدنيا أكثر، تشبثه بالدنيا أكثر. لما بيجي ينظر المتاع هيترك هذا المتاع، لو أتى الموت يترك هذا المتاع، هينخلع من هذا المتاع، ما في حصرة وتأسف كده في نفسه. ذلك لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم، إلا أنه يبقى في هدية كده تأتيهم من اللحم. قال إنما هو التمر والماء، شهر كامل كده لا يوقد في بيته نارا، فيش كده يعني طعام بيطهى، ولكن كان الماء والتمر، كان الماء والتمر، ده عيشهم شظف كده في العيش. بعد لما يعني ينظر إلى حاله، هل يا ترى ممكن أنا أعيش على الماء والتمر كده يومين أسبوع مثلا؟ يبقى هنجد فيه صعوبة مشقة جدا. يعني لو هنأكل التمر كده والماء هنجد أن لا على أترك الفراش، لن نترك الفراش. يعني ده يعني حال الصحابة رضي الله عنهم شظف العيش، ولكن انظر بقى في المقابل كيف كانوا يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان بيغزو وطعامه كان ايه يعني ورق الشجر، يعني قلة الزاد، حتى يعني قلة زاد، وبالتالي أيضا جهاد في سبيل الله. انظر بقى إلى يعني ما الحقوب الكفار، يعني قوة الإيمان تعطي قوة كبيرة جدا في البدن وفي الجسد. أيضا في رواية عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهر، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقالت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، عندهم بقى يعني بقر أو بعير، وبالتالي على ذلك يحلبونها ثم يعطون المنح من اللبن، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيتين فيسقناهم فيقدموا لزوجاته فيشربون ذلك اللبن. زي ما مرت كده الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى بيته وجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلان، يحلبون هذه الشياء أو هذه البعير ثم يهدون منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم ارزق آل محمد قوتا. يبقى على ذلك على قدر الكفاية، لا بالزيادة ولا بالنقصان، عشان لا ينشغل. لو كان يبقى هنا الحالة قليلة هينشغل الإنسان، يعني يأتي بذلك المال الذي يستكمل من خلال ذلك العيش، وإن كان المال زائد يبقى على ذلك هينشغل بالمال كيف لا يدع هذا المال هكذا، ولكن يقوم بالعمل في ذلك المال فينشغل. يبقى لذلك كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم فتنة الفقر وفتنة الغنى. اللهم اجعل قوت أو رزق آل محمد, اللهم أرزق آل محمد قوتا, اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال باب القصد والمداومة على العمل, باب القصد والمداومة على العمل. وده من الأمور الهامة جدا, إن الواحد كده يعني كيف أستديم على ذلك العمل, كيف أستعين بربي سبحانه وتعالى وأستديم على العمل, لا تنشئ عملا ثم تنقطع عنه, لا تنشئ عملا ثم تنقطع عنه. قال باب القصد والمداومة على العمل. ثم ذكر رواية عن مسروق رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنه أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قالت الدائم, قال قلت في أي حين كان يقوم, قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. في رواية أخرى عن عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه, هذا من أحب الأعمال. قالت عائشة رضي الله عنها كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله, قالوا ولا أنت رسول الله, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني له رحمة سددوا وقربوا واخذوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه, قال والقصد القصد تبلغه. أيضا في رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله, قال أدومها وإن قل. قال وكلفوا من الأعمال ما تطيقون, كلفوا من الأعمال ما تطيقون. أيضا في رواية عن علقمة رحمه الله قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم, هل كان يخص شيئا من الأيام, قالت لا كان عمله ديما وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله, فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله, قالوا ولا أنت رسول الله, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة, إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال مجاهد سديدا سدادا أي صدقا. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر, فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال باب القصد والمداومة على العمل. قال القصد القصد, يبقى الإنسان لما يعمل بيعمل العمل الذي يستمر ويستديم عليه, يستمر ويستديم عليه. قال مسروق رحمه الله سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قالت الدائم المستديم, يبقى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ طاعة إلا ويواظب عليها لا ينقطع عنها, لا ينقطع, يبقى لا تنشئ طاعة إلا وتواصل وتستديم على تلك الطاعة لا تنقطع عنها. قالت الدائم قال قلت في أي حين كان يقوم؟ إمتى كان بيقوم من الليل؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ، اللي هو صوت الديك يعني، إذا سمع الصارخ كان يقوم من الليل. وده كان السؤال، ده صور التعليم يعني، مش بنسأل عن العمل فقط، ولكن عن أفضل صورة يؤدى بها العمل، عن أفضل صورة يؤدى بها العمل. فيكونش سؤالنا كده عن العمل فقط، ولكن نسأل عن أفضل صورة نتمم بها ذلك العمل، وإن كان مرتبط بزمن بنسأل عن أفضل الأزمنة لأداء ذلك العمل. يبقى أفضل صورة نؤدي بها ذلك العمل، وإن كان هو مرتبط بزمان بنسأل عن أفضل الأزمنة التي يؤدى فيها ذلك العمل. أيضا في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، يبقى يستديم عليه لا ينقطع، لا ينقطع. ساعات كده الهمة تأتي الإنسان ويقوم من الليل ثم ينقطع عن ذلك، ثم ينقطع، تأتي الهمة كده ويبدأ يصوم النهار، يبدأ كده يبحث عن السنن، وبالتالي يمسك في السنة ثم يدع السنة بعد ذلك. انتبه كده، يبقى دي تربية يتربى الإنسان على هذا الخلق وهذا السلوك. نحن لا ننشئ طاعة إلا ونستديم عليها لا تنقطع. طب انقطعتم عن الطاعة فأين تذهبون؟ طب الوقت ده كنا بنأدي فيه طاعة، يعني مثلا كده هذا التوقيت كان يؤدي فيه طاعة، بعد كده انقطع عنها. طب يا ترى التوقيت ده هتصرفه في إيه؟ إلا ما يصرف في الطاعة هتصرفه في شيء أفضل من الطاعة، ولماذا انقطع؟ يعني لماذا انقطع؟ يبقى كان يقوم من الليل وبالتالي بعد كده ترك قيام الليل. طب الوقت اللي انت كنت بتنفقه كده في قيام الليل اين ذهب ذلك الوقت؟ صرفته فين؟ يعني صرفه في النوم؟ هل كان النوم ده افضل من قيام الليل؟ فيبقى كده كأن بلسان الحال ان هو صرفه لشيء افضل مما كان يفعله. فعلى ذلك انتبه، عشان كده ما تنشئ عمل يبقى من سمت الانسان وخلق الانسان ان يستديم على ذلك العمل ولا ينقطع عنه، لأن هذا من أحب الأعمال الله. يبقى أنت تتعبد ربك سبحانه وتعالى بصفة المحبة، يبقى تلمس ما يحب ربي سبحانه وتعالى، الله تعالى يحب منك إذا أنشأت عملا أن تستديم على ذلك العمل حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا لا تنقطع. يبقى معناها عدم الانقطاع عن الطاعات بعدما أنشأ ذلك الإنسان. قال كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحب، الذي يدوم عليه. وهذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى هو العمل المستديم. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سدده وقاربه وغدو وروحه وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ بالاستدامة كده عشان تبلغ إلى المنزل. قال لن ينجي أحدا منكم عمله، يبقى عملك ده هينجيك؟ قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. يبقى العمل مجرد لا، ولكن العمل اللي هو الخالص لله سبحانه وتعالى. يعني احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، دخلنا للجنة هيكون بالعمل، يكون بالعمل، لكن العمل ده اللي احنا بنؤديه هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، محض الفضل. يعني لما انت تصلي كده، انا صليت، ده من محض فضل ربك سبحانه وتعالى انك انت توفق الى الطاعة، توفق الى ذلك الأداء. يبقى لما انا بنوفق الى صلاة، بنوفق إلى قيام، بنوفق إلى صيام، بنوفق إلى قراءة قرآن، نوفق إلى الذكر، التسبيح، الاستغفار، أي طاعة من الطاعات، اعلم أن هذا كان بفضل الله سبحانه وتعالى عليك وبرحمته. يعني لن ندخل الجنة إلا برحمة الله، ومن أثر الرحمة أنك أنت الله تعالى يوفقك إلى العمل. يبقى كان العمل اللي احنا هندخل به الجنة، ولكن العمل ده من محض فضل الرب سبحانه وتعالى، يعني من محض فضل الرب سبحانه وتعالى. ما الذي وفقك العمل؟ الله تعالى. لولا ذلك المدد والعون من ربك ما استطاع الإنسان أن يقوم بذلك الأمر. يبقى أنا قمت بهذا الأمر ليه؟ لأن هذا المدد والعون من ربي حتى أتممنا تلك الطاعات. يبقى ده محض فضل الرب سبحانه وتعالى. يبقى عمل المجرد كده يبقى هيدخل الإنسان الجنة؟ لا، لن يدخل هذا الإنسان الجنة، ولكن تدخل الجنة برحمة الله. فكان من رحمة الله عز وجل أن وفقك إلى العمل، أن وفقك إلى ذلك العمل. فلذلك قال لن يجي أحدا منكم عمله، يبقى عملك المجرد كده، أنا صليت وصمت وقرأت القرآن وحفظت السنة، حفظت القرآن وأطبق كذا وكذا، فده من محض فضل ربك، تذكر كده. عشان كده إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليه؟ كلما ازداد معرفة كلما ازداد انكسارا وتواضعا وتذللا بين يديه سبحانه وتعالى. عارف فضل رب سبحانه وتعالى، عارف. يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الواحد على طريق الهداية خلاص مطمئن راكن إلى ذلك الأمر، لكن انظر إلى أولئك الأتقياء ماذا يصنعون؟ يبقى يواظبون في الدعاء واللجوء ربهم سبحانه وتعالى أن يتم عليهم هذه النعمة ولا ينقطعوا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني هم في كل لحظة عارفين إن ما اهتدى للطريق المستقيم لولا أنت ما اهتدينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني أهل الجنة يقولون ذلك لما يصل إلى المنازل، لكن ده القول ده أنت نقوله الحمد لله دايما كده، تتذكر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هل ممكن كنا نهتدي للكتاب والسنة إلا بداية الله عز وجل لنا؟ فيعرف الفضل بقى، يبقى محض فضل رب سبحانه وتعالى. يبقى عملك المجرد ده مش هدخلك الجنة، لكن ده برحمة الله نعم، يبقى انك انت توفق العمل، ومن رحمة الله عز وجل انه يتقبل منك ذلك العمل ورتب عليه الثواب. هل يا ترى ده حتم لازم على رب سبحانه وتعالى يرتب لك الثواب؟ لو كان عمل يعني صوابا وخالصا لله سبحانه وتعالى ده محض فضل رب سبحانه وتعالى، يبقى محض فضل. الله تعالى اعطاك المال وفقك إلى الصدقة، من اللي منحك المال؟ الرب سبحانه. طب من اللي وفقك إلى الصدقة؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى وفقك لهذا العمل، والله تعالى من محض فضلي يتقبل هذا العمل ويرتب عليه الثواب. يبقى لن تدخل الجنة إلا برحمة الله، من رحمته أنه يقبل منك ذلك العمل متى كان صوابا وخالصا لله، ويرتب لك ذلك الثواب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى مع انه اعتبر امر ربي وبيتمم العمل على افضل صوره وافضل وجه، ومع ذلك يبقى العبد قلبه يرتبط برب سبحانه وتعالى، بيجأر يا رب سبحانه وتعالى، بيلجأ يا رب سبحانه وتعالى ان يتفضل علينا سبحانه ويتقبل منا ذلك العمل الذي ما وفقنا اليه الا بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. يبقى دايما تذكر كده، انت لسه على طريق الهدى وعلى الدين، هذا من فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله. ولكن توفق لطاعة، هذا من فضل الله. هتقبل منك ورد على ثواب، هذا من فضل الله، كله من فضل الله. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت، شوف فقه الصحابة أيضا رضي الله عنه، قال ولا أنت رسول الله، ما هو كلام يعني بينطبق على الكل. قال لن ينجي أحدا منكم عمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا. صحح لهم المسألة، وأدي سؤال الصحابة، ده فقه الصحابة رضي الله عنهم. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، يعني يتغمدني برحمة منه وفضل سبحانه وتعالى. فالرحمة مظهرها أنك أنت يعني تستقيم على أمر ربك سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء في رحمته. فيبقى من رحمة الله عز وجل بك لك أنت ما زلت على ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا لك على كل شيء قدير. فقال سددوا وقاربوا. إيه المطلوب مني أعمله؟ يعني بيصحى برضك إن المسألة طالما يعني لن ينجي أحدا منكم عمله يظن خلاص طب المسألة طالما كده يبقى مش هنعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، يعني سدد وقارب، اجتهد في العمل، سدد وقاربه واخذ وروحه وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.